تسقني من نبع شرعتنا المعيني. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك. الله يبارك فيك. فالدكتور، هنا في قول الله تعالى في سورة النور: أو كظلمات في بحر اللجي، هل المقصود بالظلمات هنا فالدكتور أو يحتمل فيها الشرك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده هو ده أصل الظلمات. صحيح أن الآيات تحدثت عن ما يقابل النور من ربنا سبحانه وتعالى هدى به المؤمنين، نعم، من الهداية التشريعية أو الإرادة التكليفية أو ما أحبه الله وارتضاه لعباده من جهة افعل ولا تفعل، الصراط المستقيم، وإن الامتثال لهذا الصراط والعمل به وفق منهج الأنبياء والمرسلين هو نور الهداية بالنسبة للناس وسبيل السعادة، وإن الإنسان يبقى عارف العلم والغايات. لكن ما يتعلق بالشرك هو ظلمات بعضها فوق بعض، لأن خرجنا عن الموضوع خالص. الشرك بيخرج الواحد عن الهدف من الحياة. نعم. منظومة الحياة عبارة عن صراع وابتلاء للإنسان فيما يتعلق بالدنيا واتخذها وسيلة أو دار للابتلاء ينجح فيها علشان يدخل الجنة. دي الغرض الأساسي بالنسبة للبشرية، أن الأرض لله، الملك لله، الأرض باسمه لا باسمنا، استأمننا واسترعانا فيها. كل هذه الأمور العقلاء ما عندهمش شك فيها. فمسألة ان الانسان ربنا سخر له هذه الخلائق وانعم عليه بها في دار يسمى دار الابتلاء، وانه خليفة عن الله على وجه الامتحان، وان هذه الخلافة يترتب عليها في كل انسان الحساب والمسؤولية على ما استرعاه الله واستأمنه وابتلاه، دي أصل الحياة. بسم الله، هي بسم الله مش بسم حد تاني. نعم. فلما أنت تيجي بقى تتكلم على إن هذه المنظومة اللي فيها إياك نعبد وإياك نستعين، يتهادم الموضوع كله على بعضه وتبدأ تنسب إلى غير الله تبارك وتعالى ما ليس له، وهو عبد من عباد الله، تجعله إله وتعظمه وتقدسه وتنسب إليه الهداية، لا أنت كده خربت الدنيا خالص. أنت مش عايز ظلمات بس، ده ظلمات فوقها، ظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق إيه؟ بعض. بعض ظلمات حقيقية. أنت عايش فين؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن هذه القضية، قضية الشرك، يذكر دائما في منهج القرآن نعم نسبة الأشياء إليه سبحانه وتعالى والذي خلقها والذي دبرها وإن الأمور دي ما فيش فيها افصال بالنسبة للتدبير الكون. فلما يقول مثلا في سورة لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونه نعم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله. فيبين ان هو اللي خلق السماوات والارض وان الارض باسمه ويقول لهم هذا خلق الله الدهو. نعم فاروني ماذا خلق الذين ايه من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فالظلم العظيم بقى هو ده اللي حذر منه الانبياء وحذر منه الرسل والصالحون وكل البشريه حذرت من هذا الظلم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني اللي هيشكر على نعم الله أنه هو استخلفه واسترعاه واداله النعم دي عشان يتمتع بها ويحمد الله عز وجل من خلالها وينفذ مراد الله عز وجل فيها، اللي هيعمل كده يبقى شكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر إيه؟ لنفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هو ده الظلم العظيم، نسبة الأشياء إلى غير الله تبارك وتعالى. أنك تنسبها إلى معبود آخر، أنك تنسبها إلى إنسان هو بشر من خلق الله زي ما النصارى نسبوها لعيسى وزي ما اليهود نسبوها لعزير. ربنا سبحانه وتعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك، شوف أعظم الطاعة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيه معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهي القضية كلها في مسألة الشرك دي ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. فإخراج البشرية عن هذا الهدف أمر يعني يؤدي إلى الضلال والضياع. لذلك التحذير من الشرك هو الأساس في منهج رسل الأنبياء. آيات التوحيد والدعوة إلى إفراد المعبود بحق، إفراد الله عز وجل خالق السماوات والأرض رب العالمين بالعبادة، وأنه الذي له حق هذه العبادة، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. العبث في هذه القضية معناها ضياع الإنسان وضياع الدنيا كلها، والله عز وجل ينتقم ممن أشرك به كما انتقم من بني إسرائيل. مع أن النصوص عندهم يا أخي سبحان الله نزح العليم أوي، اللي بيدعو الناس إلى عبادة المسيح وأن المسيح هو الله وأنه هو ابن الله. نعم. انتوا بتقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض اللي ضابط الكل في التدبير الكوني له ابن ارسله ليعظم ويعبد يتجسد في صورة بشرية يصنع له تمثال يسجد له الناس وصليب يقدس، مع ان المفترض الناس تتضايق منه علشان الصليب ده بيفكرهم بضرب الاله وصلبه. يعني باي صوره باي صوره؟ هل رب العزه والجلال خلق السماوات والارض تغيروا منظومه الكون في العقيدة وتجعلون لله ندا أو ولدا؟ كل دعوة الأنبياء والمرسلين مبنية على عبادة الله وحده والسجود لله وحده لا لغيره. فدلوقتي انتوا عايزين الناس تسجد للابن ولا تسجد للأب ولا تسجد للروح القدس ولا تسجد لثلاثة ولا هم واحد ولا ايه اللخبطة دي؟ نعم. بعد ما كان الناس جاية على أساس دار امتحان وابتلاء ينجح فيها الشخص فيدخل في الجنة في دار الجزاء، أصبحت القدر دلوقتي هم ثلاثة ولا واحد. الخريطة تغيرت، الدنيا كلها تشقلبت في حقيقتها وفكر إبليسي لا شك. مسكوا الخريطة بالمقلوب. انت لو دورت على كلمة في السجود، نعم، في كتاب، هتلاقي مواضع لا حصر لها. نعم. التنبيه على ان المعبود هو الله، لا بشر ولا انسان ولا اي حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى، الواحد الاحد. نعم. الوتر الصمد الذي استوى على عرشه وخلق السماوات والارض. شوف كده على سبيل المثال في الخروج في الاصحاح 20. في الاصحاح كام؟ 20. ثم موسى بيقول لهم ايه؟ ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هنا بقى الكلام، هنا دلوقتي لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. طب واللي يعمل آلهة أخرى؟ اللي يعمل آلهة أخرى نعمل فيه إيه؟ نعم. طب انتظر بقى دلوقتي، فلو قال لك لا، ده اللي بيتكلم هو المسيح لأن هو الله. والكذابين، المسيح ما كانش موجود. طيب هيقولوا لا، هو الله بس نزل وتجسد في صورة بشرية وانضرب على العمود لغاية ما مات. مين اللي بيدبر أمر السماوات والأرض؟ يبقى كان في واحد تاني. وكيف لإله يطالب الخلق بعبادته؟ العباد يتحكموا فيه وبهدلوا البهدلة دي. نعم. طبعا ده كلام، الخريطة كلها اتشقلبت ضاعت، لكن اهو ادى اللي عندهم، مش ده اللي موجود عندهم في الكتاب بتاعهم. نعم. اصحاح 20 في الخروج، مش كده؟ لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، مش كده؟ لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق، فضل، وما في الأرض من تحت، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. يا أخي والله الواحد مستغرب. لا تسجد لهن ولا إيه؟ تعبدهن. ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. ربنا يغار. نعم. وعلى فكرة إن الله يغار، بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. وأعظم حرمة حرمة الشرك بالله، ده الظلمات بعينه. نعم. أفتقدوا ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظ وصايا، يعني ينعم على المؤمنين ويهلك الإيه؟ الكافرين. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. يعني يقول أب وابن وروح قدس فده باطل، هذا اللي ربنا سبحانه وتعالى نعم ذكره في ما يتعلق بهذه العبادة. خد على سبيل المثال الخروج، نعم، إصحاح 23، هذا اللي عنده. في إصحاح 23، فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين والفريزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيده. هيخلص كل الأمم المشركة دي. نعم. وقول له بقى لا تسجد لآلهتهم. نعم. ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم، بل تبيدهم وتكسر إيه؟ أنصابهم. وتعبدون الرب إلهكم فيبارك خبزك وماءك وأزيل المرض من بينكم. من بينكم. نعم. يبقى أنتوا عايزيننا نعيش في المرض وتقولوا هو ده الدين الحق، حق إيه بقى؟ ده دي الظلمات بعينها. دي الظلمات بإيه؟ بعينها. خد عندك اللاويين. أنا عايز أقول لك إن الأدلة في عبادة الله وحده وعدم الشرك به وعدم السجود إلا لله الواحد الأحد، مش واحد تجسد وقول ده إله. بنضحك على بعض ولا إيه؟ تجسد عشان يخلص الناس من الخطيئة وانضرب الدق مسامير في إيديه، ويبقى محتاج واحدة ترضعه وواحدة تغير له وتغسله وما يعملها على نفسه والحاجات دي كلها. نعم. يعني مش عارف يا أخي أي عقل هذا. ده سراب اللي عايشين فيه، سراب. واللي يوافقهم عليه سراب، واللي يهنيهم بهذا يبقى عايش في سراب، ما بينصحش لهم ولا بيحبهم ولا خايف عليهم. تمام. هيعيشوا في سراب ولن يجدوا شيئا، يحسبون هذا السراب ماء، لكن لو جابوا هذا الماء لم يجدوه شيئا. وجدوا الله عنده فوفاهم الحساب. نعم. في اللاويين 26 واحد، لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا أو نصبا تنفكد ماشي، ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له، لأني أنا الرب إلهكم. طيب أنا بقى يعني بقول لك الشيء اللي هو يحير دلوقتي، إذا كان هو بيقول لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا من حوت، الوثن اللي هو الشيء اللي بيعبد زي الصليب، الصليب وثن والتمثال وثن، ودليل على إن أغلب النصارى بيعتبروه وثن. أنت لما تسأل أرثوذكس يقول لك لا ده مش وثن، ده أيقونة. نعم يا أخويا، أيقونة إيه؟ أيقونة، اسمه أيقونة، هيبقى وثن برضه. نعم. لو ما قلتش صنم هيبقى ايه؟ وثن. لكن التانيين في الطوائف التانية زي البروتستانت يقول لك لا ده وثن وده صنم. نعم. فبيكسروا الصنم، والمشاهد موجودة في ان هم بييجوا على تمثال يلاقوا في كنيسة فيكسروا، لكن الصليب اللي هو الوثن بيسيبوه. صحيح. هقول لك لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقوموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا. النصب اللي معمول الصليب نصب. ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا تسجدوا له، لأني أنا الرب إلهكم. يا الله. يا رب التسني. أنا بس عايز أوضح لك ايه اللي موجود. نعم. في التثنى بيقول ايه في 6، انا هو الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر. الاصحاح السادس. لا في الاصحاح الخامس تثنيا. انا هو الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني. وأصنع إحسانا إلى ألوف المحبين. نفس النص اللي كان موجود في الخروج متكرر في التثنية. نعم. لا تنطق باسم الرب إلهك إيه باطل. ألا. على فكرة أنا اللي أنا عايز أعرفه سؤال كده يعني بيننا وبين بعض. هل يا عبد الرزاق المسيحيين ما بيقولوش الكلام ده؟ عامة المسيحيين. أنا عارف إن القساوسة بيقولوا الكلام ده. العامة يعني في الغالب ما أعتقدش إنهم بيقرأوا بالشكل اللي يخليهم يعني بتفكر. لا يعني هو مش عارف إن النص ده اتكرر أكثر من 30-40 مرة في الكتاب بتاعهم وهو بيحذرهم من عبادة الأوثان. حتى المسلمين ما توقعوش يعني عامة المسلمين ما بيطلعوش لا هم له في الكتاب المقدس ولا فيه. بس أنا بتكلم على أساس دلوقتي الصورة اللي هم عايزينها إن النصارى بيقول لك ناخد حقوقنا. طب خدها عايزين نحتفل بحياتنا احتفل نبني كنايسنا ابنه لكن ما تنصروناش طرق خبيثة. يعني انتوا الشعب هنا في مصر 95 مليون مسلم وانتوا على بعضهم عدو الارثوذكس حوالي 1.5 مليون او 2 مليون وزيهم من الايه الطوائف التانية اللي هم بيكفروا بعض فيه. نعم. طيب انت عايز تاخد حقك حقك لكن مش من حقك انك تنصرني او تفرض عليا ان المعتقد بتاعك كذا وكذا. احتفل انت حر. لكن يقول لك ده لا يقول بتهنئة. طب انت مالك ومال اهنيك على ايه؟ انا هنيك على ايه؟ نعم. احنا عايزين نكون خير في النهاية ونطلع لك الحق فين؟ فلا لازم على 95 مليون يقرهم بان دين النصارى حق. يعني نصروا. طب يا جماعة انتوا بتكفروا بالنبي عليه السلام بتاعنا. عليه الصلاة والسلام. انتوا كفار برسول الله صلى الله عليه وسلم بمحمد. نعم. بما نزل عليه. ما تفوقوا خليكم في حالكم. لا هو نظرا لان بيل ودراع الدولة والدولة بتضطر تقول لك علشان خاطر يبقى اللحمة الوطنية وكلام من ده هم يستطيلوا في ذلك. فعشان كده احنا بنقول الرد عليهم يبقى ازاي؟ نقرا اللي عندكم نشوف يا حلاوتك يا جمالك شوف الجمال اللي موجود ونشوف التعاليم اللي موجودة انتم ملتزمين بها ولا لا؟ نعم. احنا ناس عقلاء بنفهم الكلام العربي او الكلام الانجليزي لو كنا بنتكلم انجليزي. فالكلام بيقول لك دلوقتي في التثنية 5/9 لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور. نعم. طب ما ده اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لماذا تكفرون به؟ خد عندك في التثنية 11 على كام؟ على 16. فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها. فيحمى غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض غلتها. ده الكلام ده كله بسبب ايه؟ الشرك. يغضب الحق سبحانه وتعالى على العباد. نعم. عايزين يبقى الشرك هو الأصل ونقول ان الإله ثلاثة او الإله له ابن او الإله نفسه نزل تجسد صورة بشرية وانضرب واتبهدل والعباد مسكوه وبهدلوه اخر بهدلة. كلام غير منطقي. يا اخي عيب. وبعدين بلاش السراب والوهم لان هم هتلاقي مثلا الكاتدرائية الكبيرة اللي موجودة في العباسية اكبر يافطة موجودة فيها ومن مصر دعوت ابني. من مصر دعوته ايه؟ ابني. دي ملاش علاقة خالص. ده سراب. ده ملاش علاقة خالص بعيسى. من مصر دعوت ابني اللي هو الشعب المسلم بني اسرائيل اللي تبع موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى عبر عنه بان ده ابني يعني اوليائي طلعهم من مصر ونجاهم من فرعون يبقى ايه اللي جابهم في عيسى بقى؟ ومن وسط عاوز تبني عشان ايه؟ هم ينزلوا ان المسيح تجسد، وان الرب تجسد في صورة المسيح، والمسيح هو الله او هو ابن الله. نعم يا جماعة، ده سراب، مش معنى الضجة اللي حصلة ديت والهيصة والدولة والعملية والبتاع والاعلام ان الكلام ده حق. نعم يا جماعة، انصحوهم قولوا لهم قبل ما الخراب يحل بنا ويحل بالمصريين كلهم. الكلام ده غلط كبير. هم عايزين حقوقهم، ما ياخدوا حقوقهم، يحتفلوا يحتفلوا زي ما هم عايزين، ونحميهم وهم يحتفلوا، لكن احنا ما نوافقهمش على هذا. معتقدنا هو النور، توحيد، مش الشرك. الشرك ظلم وظلمات. بيقول شو بيقول ايه؟ فيحمي فاحترزوا من ان تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة اخرى وتسجدوا لها. فيحمى غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الارض غلتها فتبيدون سريعا عن الارض الجيدة التي يعطيكم الرب. نعم. فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على ايديكم ولتكن عصائب بين عيونكم. يعني الواحد يبقى لابس التوحيد لبس، انت خد بالك ازاي؟ تبقى يعني حلقه في ودنا، حلقه في ودنا. وعلموها اولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون، واكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك. لا اله الا الله تتكتب على الابواب. نعم. لا اله الا الله دي بتضايقكم ليه بقى؟ يبقى في حاجه غلط. يا اما الشعب المسيحي ما بيقراش ولا يعرف حاجه عن كتابه، ولا الكتاب ده مقدس ولا شيء من هذا القبيل عندهم. نعم. بيبقى في الحاله دي كارثه. يا اما القساوسه بيضحكوا عليهم. هذه الحكايه كلها. بيقول واكتبها على قائم ابواب بيتك، لا اله الا الله، وعلى ابوابك لكي تكثر ايامك وايام اولادك على الارض التي اقسم الرب لابائك ان يعطيهم اياها كايام السماء على الارض. على الارض اللي هي ربنا يخلي الموحدين يرثوا الارض. سبحان الله يا اخي. طيب خد عندك، خد يا سيدي سفر يشوع اصحاح 23 رقم 7. حتى لا تدخلوا الى هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم، ولا تذكروا اسم آلهتهم، ولا تحلفوا بها، ولا تعبدوها، ولا تسجدوا لها. اشهدوا أن لا إله إلا الله، واشهدوا أن محمد رسول الله. ساعة ما يسمعوا لا إله إلا الله ينزعوا. نعم. محمد جاء بلا إله إلا الله، لا، محمد ما هوش نبي ولا رسول. بقول لي كمان، ولكن الصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا اليوم. مش كده؟ نعم. وقد طرد الرب من امامكم شعوبا عظيمه وقويه، واما انتم فلم يقف احد قدامكم الى هذا اليوم. ليه ما حدش وقف قدامهم لهذا اليوم؟ لانه كانوا على التوحيد، يقولون لا اله الا الله. نعم. في النور المبين، في منهج الانبياء والمرسلين، ما حدش قدر يقف قدامهم. انما اجى عاكس المنهج وخلى ربنا سبحانه وتعالى مصلوب ومتجسد في الصورة، اتبهدل فيها البهدلة دي. في حاجة غلط. فين الناس العقلاء؟ وفين وفين وفين؟ نعم. هقول لك ايه ولا اقول لك ايه؟ لكن خد يعني الأدلة والشواهد كتير. خد على سبيل المثال سفر الملوك الثاني اصحاح 17. الملوك الثاني اصحاح 17. اصحاح 17 35. وقطع الرب معهم عهدا وامرهم قائلا لا تتقوا آلهة اخرى ولا تسجدوا لها ولا تعبدوها ولا تذبحوا لها. بل يعني إنما اتقوا الرب اللي هي أصلا اتقوا الله. هم شالوا كلمة الله حق الرب المعروفة عنده، هم استبدلوها كده كلها. بل إنما اتقوا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر بقوة عظيمة وذراع ممدودة، وله اسجدوا وله اذبحوا. وله اسجدوا وله اذبحوا، شايف التعبير؟ نعم. واحفظوا الفرائض والأحكام والشريعة والوصية التي كتبها لكم، اهدنا الصراط المستقيم، لتعملوا بها كل الأيام، ولا تتقوا آلهة أخرى. على فكرة دي في النسخة الأرثوذكسية بنفس النص. يا أخي أنا بستغرب الناس دي ما طبيعتها وكيف يفكرون طب حتى على الأقل لو واحد مثلا بهذا الشكل يستحي مش كده؟ صحيح يستحي يا أخي، خليك في حالك، ما تحاولش ايه تستطيل. وتحت مسمى الحقوق والنصارى من حقوقهم في مصر وكلام من ده، او من انشر التنصير والشرك بهذا الشكل يعني. وبعدين اللي يعترض ويقول يا جماعه انتوا ماشيين في سكه غلط، نعم، نصيحه لكم لله مش هتدوا له اجره عليها، يزعلوا منه. خد يا عم كمان شوي، مزمور 81، صح 81، صح 81 في المزامير. اسمع يا شعبي فأحذرك، يا إسرائيل إن سمعت لي لا يكن فيك إله غريب، ولا تسجد لإله أجنبي، أنا الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر، أفغر فاك فأملأ. فلم يسمع شعبي لصوتي، وإسرائيل لم يرضى بي. هو شعب إسرائيل اللي هم المسلمون، فسلمتم إلى قساوة قلوبهم ليسلكوا في مؤامرات أنفسهم. كلها مؤامرات، هم اللي الكتاب المقدس اللي بقوا مصرين على الشرك، هيبقى شغله كل شغله مؤامرات. نعم. أنا اللي قلت كده ولا الكتاب بتاعهم قال كده؟ كتابهم. فأنا مش عارف هم طبعين الكتاب ده عشان يقولوا للناس إحنا عايشين في مؤامرات وعايشين في ظلمات وفي شرك. أنت دور بمجرد ما تبحث عن كلمة تسجد وشوف عدم السجود. خد مثلا على سبيل المثال سفر ميخا اصحاح 5، ويكون في ذلك اليوم يقول الرب اني اقطع خيلك من وسطك وابيد مركباتك واقطع مدن ارضك واهدم كل حصونك واقطع السحر من يدك ولا يكون لك عائفون واقطع تماثيلك المنحوتة وانصابك من وسطك فلا تسجد لعمل يديك فيما بعد. انتقام سبحانه وتعالى من الظالمين. تفضل. واقلع سواريك من وسطك وابيد مدنك وبغضب وغيظ انتقم من الامم الذين لم يسمعوا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. مش دي ديانة التوحيد؟ لا اله الا الله لا معبود بحق سواه. نعم. ده احنا لو قعدنا نمشي كده على كتابهم ونشوف اللي عندهم أكثر من 40 أو 50 موضع دعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد. وربنا سبحانه وتعالى ما اتخذ من صاحبة ولا ولد. نعم. فإيه معنى بقى إن الناس كلها راحة تقول إن ربنا تجسد في صورة ابنه وأرسل ابنه متجسد وابنه هو الله وابنه يعبد وابنه اتصلب وإحنا قاعدين يعظموا اللي على الصليب والكلام ده كله يعني. لا. الكلام مش محتاج كلام كتير، ولكن يقال فيهم في من كفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالة التوحيد. لا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا ما نستطيع قوله. وإن رغمت أنوف هؤلاء يعيشون في السراب يضحكوا على الناس، كل واقف معاهم يقويهم ويبارك لهم على ما هم فيه من هذه العقيدة. هؤلاء علماء السراب اللي بيضيع أمتنا. لأن معنى كده أن أنتوا عايزين الناس كلها تعتقد أن مصر دولة نصرانية. نعم. فضلت الشرك على التوحيد، وفضلت طريقة المشركين على طريقة الموحدين، وإن هذا حينتشر بين الناس والناس ياخدوا موقف من البلد وتظهر فتن لا يعلم مداها إلا الله. لا. النصارى موقفنا منهم واضح، هم أحرار في عبادتهم في كنائسهم، حماية تامة بالنسبة لهم. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعلهم أقلية بين المسلمين هنا في مصر. نعمل إيه بقى؟ نقول لهم تعالى أنتم تمسكوا كل حاجة في البلد، خليكم أنتم اللي ماسكين أسيادها، والرئيس يبقى شخشخة فيكم. ولما نقول لكم يا جماعة إحنا شايفين الوضع خارج عن الحد، تحر في عقيدتك. نعم. أنت اللي تحمل المسؤولية قدام ربنا، وإحنا بننصحك ليس إلا. يوم يقول لك لا ده في فتنه وكراهيه وفتنه طائفيه ومش عارف ايه وكلام من ده. لا والله لا يصح الا الصحيح، واللي يزعل هو حر. ونقولها احتسابا لرب العزه والجلال، ونصحا لاخواننا في الوطن اللي هم المسيحيين انهم يفيقوا ويعرفوا الصح فين. نعم. لكن القائمون، لكن القائمين على النصارى لهم مصالح. اقرا اللي عندك فوق واعرف. يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك، مش يسوع، ان يسوع عبد من عباد الله عز وجل. نعم. نبي رسول مكرم، امه صديقه، كان ياكل من الطعام، او كظلمات في بحر اللجي، ده اساس الشرك. الظلمات دي هنا الشرك. نعم. يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات مركبة. وقال الواحد والله لما أبص مثلا على اليافطة الكبيرة اللي هم كاتبينها في الكاتدرائية مثلا، ومن مصر دعوت ابني. طبعا ده مش المقصود، يعني ترجع للكتاب هتلاقي ده تدليس، تدليسه حتى على كتابه. صحيح. ومن مصر دعوت ابني، ليس المقصود بها عيسى ابدا، بل المقصود بها بنو اسرائيل الذين خرجوا من مصر نجاهم الحق سبحانه وتعالى. واسرائيل هو عبد الله. نعم. وعبد الله يعقوب، النص بيعبر على انه هو ابن الله، زي ما سليمان ابن الله وداود ابن الله، يعني ولي الله عز وجل. نعم. ومن مصر دعوت ابني، يعني اخرجت بني اسرائيل من مصر. ده النص المراد عندهم. ايه بقى اللي يخليه النص ده يدل على عيسى عليه السلام على انه هو الرب وانه هو ابن الله؟ نعم. فانت تحس ان في ظلمات مركبه وتدليسات متراكبه وسراب لا يدل على الحقيقه. او كظلمات في بحر اللجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. يبقى الشخص مش عارف يميز. معقولة؟ إيه القصة دي كلها؟ والكلام ده مش صحيح. يا ابني والله من محب ناصح لك، لا يريد منك جزاء ولا شكور، والله سائلنا يوم القيامة. دي ظلمات بعضها فوق بعض، وده سراب أنتوا عايشين فيه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور الحقيقي نور التوحيد وعدم الشرك. نعم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هو ده الإسلام الحقيقي، وهو ده الدين الحق. نعم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى إثبات أن كل شيء له، وأنه الذي يتولاها بنفسه، ولا مدبر للكون سواه. نعم. وترى الأشياء تنسجم مسبحة لله تبارك وتعالى في أقصى درجات الطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى. فاستدل بالطير، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ طيب، ذكر تسبيح كل ما في الخلائق لله تبارك وتعالى. نعم. من في السماوات والأرض كلها بتسبح وخاضعة على قمة الطاعة، ما في الشرك. والطير صافات. ليه ذكر الطير؟ انه ماشيين على خريطة، على خطة. نعم. في طاعة الله تبارك وتعالى، في الهداية الكونية، واختيارهم في انهم يمشوا في اتجاه الكل بيأتمر بأمر القائد. القائد هو رسوله صلى الله عليه وسلم، هو النبي، ورا منه كل الأنبياء، ورا منه كل المؤمنين. كما ترى الطير يسبح الله تبارك وتعالى ويعبد الله ويقر بتوحيد الله تبارك وتعالى منسجما في صف واحد. نعم. كأنه سربي بالضبط. الطيارة لو طلعت الطيارات في أسراب وقائد بيقودها، ربما لا تستطيع أن تضبط نفسها كما يضبط الطير. صحيح. والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. يبقى كأن الرسالة هنا للبشر، اهتدوا بالهداية الشرعية والإرادة الشرعية وما أحبه الله وارتضاه لكم، عشان تكونوا على قلب رجل واحد، أمة متماسكة في قمة التسبيح والطاعة، في الكمال اللائق والإيمان المطلق. نعم. الواجب عليكم أنكم تحققوه أو تنفذوه، زي ما بتشوف الطب كده منضبط. كل قد علم صلاته وإيه وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. بما يفعلون، سبحان الله. فضرب مثل بالطير وانسجام هذه الخلائق على طاعة الله عز وجل في تدبيره الكوني أو تدبيره الشرعي. ويأتي الإنسان بعد هذا ويشرك بالله، يجي بعد كده بقى يقول لك الخريطة لا، ده ربنا بعت ابنه عشان يخلص الناس من الخطيئة، وابنه انضرب وانصلب، او هو نفسه اللي انصلب وانضرب. نعم. طب يعني هو ولا ابنه ولا ايه والحكاية بالظبط؟ اختلف. لا، هو غير ابنه. وابنه غير الروح القدس جبريل. لا، يبقى انتوا كده كفار. مش هتدخلوا الملكوت. امال مين اللي هيدخل الملكوت؟ اللي بيقولك هو نفسه، هو واحد ترك عرشه وتجسد في البشر واصبح اله صغير خالص، دخل الرحم واستقر فيها 9 شهور وخرج. نعم. وبعد كده عمل اللي عمله وامه نظفته، وبعد كده سلم نفسه، صلبوه وضربوه. طب هو خالقهم وبيمشي امورهم وهم نازلين في ضرب. افهمها ازاي يا جماعه دي؟ فالتانيين يقول لا، انتوا اللي كفار، انتم هراطقه. نعم. وده يقول انتم هراطقه، وكل طائفه تهرطق على الطائفه الاخرى، والجميع يهرطق في حق رب العزه والجلال. نعم. يفوه انت بقى، الله اعلم. والله يهدي من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. من يشاء. فالله عز وجل ضرب مثلا بعد على طول على انه هو المالك لكل شيء، وكل شيء خاضع له. استجابوا عندما خيرهم، ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. فالكل استجاب والمخلوقات استجاب عشان تسخر لهذا الإنسان. يجي الإنسان يغير الخريطة كلها على بعضها ويشقلبها ويقول لك لا، ان الاله هو جسد. انت عارف ابشع شيء ان الشخص لا يوحد الله في اسمائه وفي صفاته. الا سبحان ربك رب العزه عما يصفون. الملائكه لما اعترضت قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الاعتراض كان عباره عن استفسار ومن ابليس استنكار. فالملائكه الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كانوا في موضع ابتلاء. فاول ما اتكلموا ومعاهم ابليس، ابليس نيته سوء، لكن هم نيتهم ايه؟ يا رب مش انت اللي حد ينازعك في تسبيحك وتقديسك. فيوم ما تعمل من ربنا سبحانه وتعالى جسد، انت كده شبهت ربنا سبحانه وتعالى اللي له الغنى والكمال والجلال بواحد ناقص. نعم، عنده ضروريات وحاجات، بيصرخ بيعيط من الضرب، المسامير بتدق في ايديه ورجليه، وقاعد بيقول الحقوني. ازاي رب العزه والجلال اللي له الكمال المطلق تعمله كده؟ نعم. فشبهت الكمال المطلق بالنقص المطلق، وده عكس رساله الحياه بالضبط. ما يريد ابليس ان يهين الحق سبحانه وتعالى ويهين الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه. يا لطيف، سبحان الله. فالله عز وجل يذكر انه يسبح له من في السماوات والارض. نعم. الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات، يعني مستقيمه على ما امر رب العزه والجلال. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. نعم. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. لله مش لكم، بسم الله، لا دي ربطه مع الفاتحه دي كتاب على طول. نعم. هو اللي له ملك السماوات والارض، وانتوا جايين لدور محدد، فتيجوا تلخبطوا الدنيا وتخلوا المعاني الاساسيه كلها معاني شركيه، وتقول الشرك هو الاصل. كل اللي اشركوا في البشريه كده، مش بس النصارى. ولله ملك السماوات والارض والى الله الايه؟ المصير. المصير هيحاسبكم على هذا. نعم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مثلا حيا في مصدر حياه الانسان. ده حياتك كلها رساله كده، يعني حياتك كلها. يا من حدتم واشركتم وظلمتم انفسكم واتخذتم الهه اخرى وزعمتم ان الحياه لكم وان الله لن يحاسبكم وكفرتم بخاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فبقول لهم حياتكم كلها قائمه على ايه؟ على الميه. قائمة على الايه؟ الماء. الماء. ألم ترى أن الله يزجي ايه؟ سحابا. شوف المية بتطلع ازاي. يزجي يعني ينشئ. نعم. وينشئ السحاب الثقال. فهينشئها ازاي؟ البخار اللي بيطلع من المية عبارة عن قطرات أو دخان بيطلع. الشمس تضرب في البحار فالميه ايه؟ تطلع لفوق. نعم. ثم يؤلف بينهم. قولوا مصدر الميه بتاعكم باعجاز ما اتكشفش الا الايام. دوره الميه اللي هي مصدر حياتكم ازاي بيجهزها لكم؟ نعم. وازاي هو اللي منفرد بذلك؟ فالبخار بيطلع فوق. ذرات من البخار. تظل تصعد على كثافة الحرارة اللي موجودة لغاية ما توصل لدرجة البرودة العالية في الطبقات العليا، فدي بتبدأ بتاع دي ايه؟ تتجمع الذرات دي. نعم. تنزل، كل ما تطلع فوق قوي تتكثف فتنزل، الهواء يحركها تقوم تنزل، تتراكم، يبدأ دي تتجمع مع دي يؤلف بينهم اهو، مش كده؟ عملية التأليف بين بخار الماء المتكثف والمتجمد، نعم، لغاية ما يجمد في بعض، ثم يجعله ركاما. ركاما، الركام يعني طبقات كترت فوق بعضها فكونت طبقات من تحت، طبقات اللي من تحت تقلد عايزة تنزل. نعم. هي جبال كبير، لو نزلت مرة واحدة هتموتوا. فترى الودق يخرج من خلال، الودق هنا اللي هو المطر، نقاط المية اللي بتنزل دي تنزل بقدر، يبقى ده اتلم اتكثف بقى طبقات فوق بعضه، بقى ركام يعني تراكم بعضه فوق بعض، لامس درجة حرارة معينة في الطبقات. نعم. ينزل تحت قوي قوي، هو طبق عالي قوي، السحاب فوق، ممكن السحابة ماشية كده والسحابة ماشية الناحية التانية، رياح مودها كده ورياحها مودها الناحية التانية، اللي تحت خالص هو اللي تقل وعاوز ينزل، فيلاقي هواء ساخن يبدأ يسيح الايه المطر ينزل. نعم. فترى الودق يخرج من خلال قطرات المطر يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، لما الطبقات تبقى ثقيلة جدا جدا وتبقى يعني كتل متراكمة، ربما تصادف هواء ساخنا جدا فتنزل كتل. الكتل دي اللي هو الثلج، اللي عبارة عن كرات كبيرة أو صغيرة على حسب تقدير الحق سبحانه وتعالى. نعم. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. دي تشمل الخير والشر. يصيب به ايه؟ من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنى برقه، اي ضوء البرق الذي يخرج من هذه الجبال يذهب بالابصار. بالابصار. انت بتشوف الطياره، اللي راكب الطياره يقدر يدرك هذه الجبال. نعم. خلصنا؟ انتهى وقت الحلقه. ان شاء الله فضل الدكتور نكمل في اللقاء القادم، نكمل ان شاء الله. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك باذن الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.